بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط الخامس من ديوان الست شعراء الستة، وهو بادئ من وسط رائية مليء القيس: سما لك شوق بعدما كان أقصر، وهو بيقرا أحمد مولود بن محمد المصطفى ليعقوب الموسوي موريتاني الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. بعيدتي بين المنكبين كأنما ترى عند مجرى الظفر هلا مشجرا. قالها إنك متباعد ما بين منكبيها، يصفها بسعة الصدر، ذاك عيد دليل على حريتها وقوتها. كأنما ترى عندما جرى الظفر، الغرضة اللي هي الغرضة، الظفر حبل مفتول يشد به البطان، عيد حبل يشد به البطان، زل الرحلة من هك يندال فيه ويوخض من تحت دابم تحت اللبة، وينشد وزل الراحل الثاني يثبت الراحل، يعود من الجلود مظهور غالبا والله من لوبع. والمشجر والمربوط والهل والسنور النوص في لغة نحن، وصفها بالنشاط حتى كأنما ترى هلا قد ربط إلى حزامها، وهو يحلسها وينفرها. إنما خص الهرة لأنهم لا يتخذونها بالبوادي، حيث تكون الإبل إلا قليلا، وكانت إبلهم لا تعرفها، فذلك يشد لفرارها وجزعها. تطاير ظلان الحصى، فلانها الطير ظلان، وظلان جمع ظلال كصرد المستطيل أو المدور من الحجارة، بمناسم جمع منسم لي أخفاه هاي الناقة. صلاب العجاء، صلاب معناها قوية، العجاء جمع عجاية، عصب الذراع، ملثومها معناها مصاب الحجارة منها، غير أمعار الأمعار الذي ذهب ما حوله من الشعر. والحصى صغار الحجارة، وهو خص الممدود الطويل الممدود من الحجارة، إنما خصه للصوقه بالأرض، فإذا كانت تطيره هي لما استدار وارتفع أشد تطيرا. وقلت غير أمعراء معناها عنها ما لثمته الحجارة مناسمها لم تؤثر فيه ولا أذهبت شعره، وصفها بشدة الخلق وصلابة الجلد. كأن الحصى من خلفها وأمامها، يا نجلته رجلها خلف أعسرا. كأن الحصى صغار الحجارة من خلفها وأمامها، هذا الحجارة الصغار للطائر كرعيها، كأنه إذا نجلته معناها فرقته، نجلته فرقته. قال نجل فرقا تشذه تطير، في بيتي الكندي وأنفر نفير، لبيتي الكندي وأنفار نفير، نجل فرق تشذه معناها تطيره، أنفار هذه كلمة زال جاي معناها نفير معناها جيش. يعني نجلته رجلها خذه معناها رمي أعسرى الذي يضرب باليسرى. لا يقول عنها لقوتها إذا سارت فرقت الحصى إلى كل جهة شدة سيرها، كيف الأعسر الذي يرمي بيده اليسرى، لأن رميه لا يذهب مستقيما. كأن صليل المروي حين تشذه صليل زيوف ينتقدن بعبقرى. كأن صليل صوت الصليل اصطكاك اليابس، المرو صغار الحجارة أو بيضها، حين تشذه تطيره، صليل صوت دراهم زيوف، زيوف جمع زائف رديئة، انتقدنا يختبرنا ليميز بين جيدها وغيرها، لأن صوتها أشد من صوت غيرها فيها كثرة النحاس فيه زائفة اللي فيها النحاس ياسل تعود أصواتها تنقبض يتم الصيرة فيه أخبطها حديدة عنده تقول طن إلى عاد زائفة يعبق راء قرية شبه صوت الحجارة إذا رمت بها وقرأ بعضها بعضا بصوت الدراهم الزيوف إذا انتقدها الصيرة فيه وقلبها الله وقلبها والزيوف الردية واحدها زائف وزيف وإنما خصها لأن صوتها أشد من صوت غيرها لكثرة نحاسها عليها فتن لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبر عليها فتن له الناقة يعني نفسه فتى الشاب الطري لم تحمل الأرض مثله ما عينه في التفسير أبر أصدق بميثاق معناها يمين الميثاق اليمين وأوفى أشد وفاء بالعهد وأصبر أشد صبرا الصبر حبس النفس على ما تكره هو المنزل الأولى فمن جونا عيط بني أسد حزنا من الأرض أو عراء هو المنزل الأولى فجمع آلف كصاحب القبائل المؤتلفة قال الأعلم جو بلد باليمامة وهو كلام الأعلم وجو الشيء بالفتح أعلاه والهواء بين السماء والأرض في جو السماء ناعط ناعط حصن بأرض همداء اتفخر على بني أسد بني أسد معناها يا بني أسد حزنا معناها إلزموا حزنا اللي هو ما غلظ من الأرض معناها دخلوا لك دخلوا في الكداء كانكم تسلكوا هذا يهددهم شمر فيهم من الأرض أو عارا معناها صعب المسلك ولو شاء كان الغزو من أرض حمير ولكنه عمدا إلى الروم أنفرا لو شاء أراد الغزو السير إلى العدو من أرض حمير أرض هو ولكنه عمد إلى الروم عمدا هو أنفرا أي نفيرا أي جيشا تقليل البيت ولو شاء كان الغزو نفيرا أي جيشا من أرض حمير ولكن أراد المبالغة في إهلاكهم بجيش من الروم والتشنيع عليهم بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وإيقن أنا لاحقان بقيصر بكى صاحبي قال عم بكى صاحب اللي هو عمرو بن قمئة اليشكري اللي سافر مع شهر قيصر لما رأى الدرب ما بين بلاد العربي والعجم وإيقن تيقن أنا لاحقان متصلان بقيصر اللي هو ملك الروم قال لأنه مر ببني يشفر في سيره إلى قيصر فسألهم هل فيهم شاعر ذكروا له عمر بن قمئة فدعاه وما استنشده فانشده وأعجبه فاستصحبه امرؤ القيس فأجابه إلى صحبته فأقول لما صاحبني وجاوزنا بلاد العرب واتصلنا ببلاد العجم وأيقن صاحبي أننا لاحقان بقيصر فنظر إلى بلاده فبكى فقلت له لا تبكي عيناك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر قلت له لا تبكي عيناك لا تبكي قال واصبر حتى نملك على جيش نموت معناها إلا أن نموت أي نموت مصوبة بإضمار أن محذوفة فنعذر معناها فيكون لنا العذر وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا إني زعيم كفيل وضامن زعيم الكفيل والقبيل والأذين والحميل هذا كلهم معنى الضامن رجعت مملكا معناها معطي لياك الملك اللندو إني لا ينعد لك سير في رجوعي ترى منه من أجله الفرانق كعلابط الدال على الطريق فرانق وزن علابط أتى لمن يدل للطريق يا فتى أزور مائلا فرانق وزن علابط أتى لمن يدل للطريق يا فتى يسلي صاحبه باطل يقول له عنه يصبر انهم الى عاده راجعين عنه لا يعدل سيرهم. شوف منه الفرانق اللي هو الدال على الطريق امني لهذا خريت شوف مائل الى جبهته فيه الفتره تعب والله فيه النعاس ازورا معناه مائلا على لاحب لا يهتدى لا يهتدى بمناله إذا سافه العود النباطي جرجرا. على لاحب اللاحب في الأصل طريق البين طريق الواضح الذي لحبته الحوافر ثم استعمل لكل طريق بين وخفي. لا يهتدى بمناله لا يهتدى بمناله معناها لا ما يستهدى حد المنار المنار لا العلامة اللي تجعله على الطريق لكونه لا منار له أصلا من باب نفي الملزوم مبالغة في نفي اللازم. قيد طريق غير مسلوك يا سافه شمه العود المسن من الإبل النباطي بالتذليل نسبة إلى النباط بالتحريف جيل ينزلون بالبطحاء جيل من الناس إبلهم عيدة أقوية. وقيل عن النباطي وعن الضخم ياسفه معناها شمه منين يشم هذا الجمل الضخم منين يشم هذا الطريق جرجرة صوت يقوم يقرقل ما هو بغرضه به التعب والعياء والخلع. على كل مقصوص الذنابى معاود بريد الثرى بالليل من خيل بربرا. على كل فرس مقصوص مقطوع ذنابة لغة في الذنب معاود متعود بريد السرى البريد اللي هو رسول الملك ومنه قولهم الحمى بريد الموت رسوله بربرا جيل من الناس بالمغرب خيلهم مقصوصة الأذناب إلا هم البربر. وخص خيل بربرة لأنها كانت أصلب الخيل عندهم وأجودها وأراد معاويد سير البريد وحذب السير وقام البريد مقامه قال أنه لا يقطع هذه المفاسة على خيل قصة أذنابها وكذلك خيل البريد عدو مقطعين وعويشة وعياك تخف تخف. أقبك سلحان الغضا متمطرين ترى الماء من أعطافه قد تحدرا. لقب الضامر اللي هو الفرس لقب الضامر الخلقة كسلحان ذيبي الغضاء شجر خبيث ذيابي تمطر معناها ممتد ماض ذاهب مشي. ترى الماء اللي هو العرق من أعطافه جوانبه جمع عطف قد تحدرا معناها سال وتصبب لمشقة السير. إذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدبا في دفيه ثم فرغرا. إذا زعته معناها حركته وقدمته زع الناقة بالزمام هيجها لتزداد. أو زعته عطفته وأملته بالركض والزجر رديت. من جانبيه كليهما نزل يعني الاثنين مشى الهيدبا هيدبا مشية فيها تبختر في دفه معناها جانبه ثم فرفرا فرفرا حرك اللسان في فمه عبثا ونشاطا حرك اللسان في فمه عبثا ونشاطا. إذا قلت روحنا عرنا فرانق على جلعد واهي الأباجل أبترا. إذا قلت روحنا إذا قال صاحب روحنا أدخل علينا الراحة لي الاستراحة أرنا صوت فرانق دليل يغني لهم واحد دليل باطن على فرس جلعد غليظ وهي ليني وأصله الضعيف أباجلي جمع أبجل عرق في رجلي أبتارى مقصوص الذنب. وقلت أرن معناها رفع صوته، رفع صوته بالغناء يغني لهم إياك استراحوا. وهي العباجلي يريد أنه لين العروق والمفاصل فيبالغ بسبب ذلك في العدو الجري. لقد أنكرتني بعلي بكو وأهلها والابن جريج في قرى حمصة أنكر. قد أنكرتني نكيله وأنكره إذا جهله ولم يعطيه حقه. أنا صرت في موضع لا أعرف فيه، لا أعرف فيه أحدا. بعلي بكو قرية بالشامي بين دمشق وحمص، والابن جريج في قرى حمص أنكر. هذه اللام للتوكيد لا يقول عن ابن جريج اللي في قرى حمص أنه أنكره، أنكره حتى ملي. ولا يقول عنه لا يرى شيئا يسر به. نشيم بروق المزن أين مصابها، ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزراء. نشيم ننظر، الشيم النظر إلى البرق والنظر إلى النار والنظر إلى فرق النعاء. نظر إلى النار كيف ولو تشترى منه لباع ثيابه بنبحة كلب أو منار يشيمها. والنظر إلى فرخ النعام كقوله حتى إذا الهيق أمسى شامع فرخه. وهن لام يوسن ين ولا كذبوا. والنظر إلى البرق كيف نشيم بروق المزن أين مصابها. المصاب اسم مصدر من أصاب، والله مصابها أو مصابها اسم مصدر من الصاب، تعرف عنه صاب وأصاب عن من الأفعال المتوافقة في من فعل وأفعل. كيف سقى وأسقى، ولا شيء يشفي أن يبرئ، يشفي أن يبرئ منك يا ابنة عفزراء. عفزراء رجل من أهل الحيرة وابنته مغنية مشهورة. وعفزراء في الأصل السريع. أقول تنشيم بروق المزن معناها ننظر إليها لنعلم أين مصاب المطر أي وقعه ومصبه، طمعا منا أن يكون في ديار من نحب نستشفي بذلك. ثم أخبر أن كل شيء يشفي لا يشفيه من الشوق إلى ابنة عفزر والحنين إليها. من القاصرات الطرف لو دب محول، محول لو دب محول من الذل فوق الإتب منها لأثرى. قال عنها من القاصرات معناها الحابسات النظر على أزواجهن، فيهن قاصرات الطرف. لو دب معناها مشاء، دب معناها مشاء. محول كمحسن ومنبر معناها محول، والله محول الذي أتى عليه الحول. وقد أحال من الذل ذر النمل الصغير لأثرى أي لترك أثرا في جلدها لرقة بشرتها. والإتب بالكسر ثوب رقيق له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا. له الويل معناها الويل الشر أواد في النار، أنا يعني نفسه معناها أنه يعطيه الويل إن شاء الله جاه الويل إلى ما عاد هذا المحبوبات. إن أمسى صار ولا أم هاشم قريب، هذا أي الصفة فعيل هذه يستوي فيها المذكر والمؤنث والجمع والفرد. وفي فعيل وفعول يستوي فرد والاثنان وجمع كغوي. قال أم هاشم قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وللبس باسة امرأة من بني أسد ابنته يشكرا، يشكرا لا اسم راشد. أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا. أرى أم عمرو بن قمئة صاحبه دمعها قد تحدرا سال بكاء على عمرو سال دموعها في البكع إلى عمرو عند فراقه ما كان أصبرا وما أصبرها إن لم تمت. تعود كان زايد يعود المعنى تعود ما تعجبية يعود ما أصبر ما كان أصبرها معناها ما أصبرها هذه كان تجي زايدة عيات بين شيئين متلازمين في ابتهاي ما تعجبية والفعل اللي وراها وزيد كان بين جزء أي جملة معروفة باطل زيادتها نعم والله تعود ما هي زايدة ويعود المعنى وما كان أصبره وما كان هو أصبر منها عمر قاع ما هو أصبر من أمه به لبكاء قلنا عنه بكاء لما رأى الدرب دونه قلنا إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصر إذا نحن سرنا مشينا 15 ليلة هذا ما فيه لغة لا يتوسع وراء الحساء جمع حسين وهو ماء يغيب في الرمل فيوافق تحته صلابة فإذا بحث عنه وجد قريبا نعم يقول له للساحل أشقيق ما يغيب في الرمل ومن ينتجر تجبر قريب ما هو بعيد تحته صافية تعود من الحجار قسوة تينة ومدافع قيصر أعماله وما اتصل ببلاده مما يدفع عنه إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخر إذا قلت هذا صاحب قد رضيته لم نقول هذا صاحب رضيته وقرت بردت سرورا به العينان تذنية عين حاسة البصر بدلت عودت آخر معناها صاحبا آخر يصف أن الدهر قد تغير له وأنه لا يلقى ما يسره وتقر به عينه فكلما لقي إنسانا ورجى منه حسن الصحبة بدا له منه عند الاختبار ما لا يرضاه ولا تقر به عينه فانتقل إلى آخر واستبدل به كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير كذلك جدي حظي وبختي أنا حظي وسعدي حظي وسعدي ما أصاحب معناها ألازم صاحبا من الناس إلا خانني معناها نقض عهدي وتغير تبدل وصار على غير ما كان عليه وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ولدنا الغنى والمجد أكبر أكبر نعم قرمل كهدهد ملك من ملوك اليمن ولدنا ملكنا الغنى ضد الفقر والمجد الشرع أكبر معناها كبيرا عن كبير يقول إن شرفهم متوارث قديم لم يقدح فيه ذم ولا لصق به عيب وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيصة وميسرة وما جبنت ما ذلت جبنت ذلت مرابطها مواضعها من بربعيصة موضع وميسرة موضع قال عنه اعتذرهم أنا انهزامهم وغزوت قرمل هذا بأن جعل أصحابه غير منهزمين لجبنين دركهم أو ضعف استولى عليهم ولكنهم ذكروا الوطن والأهل وحنت نفوسهم إليها وكنا بالخيل عن أصحابها وبمرابطها عن مواضعهم ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذيف ذات التل من فوق طرطرا ألا يا رب يوم صالحين على أعدائي قد شهدته حضرته بتأذيف موضع ذات صاحبة التل ما ارتفع من الأرض وفوق طلطلة موضع. كنت رب يوم صالح من أيام الحرب قد شهدته بهذه المواضع، فكان لي فيه الظفر والغلبة، وصف اليوم بالصلاح لما فيه من الخير والظفر، وإنما يعدد أيامه التي ظفر فيها ليقيم العذر لنفسه في غلبة قرمل عليه، ثم قال لا مثل يوم في قدارنا إلى آخره. ولا مثل يوم في قدارنا ظلته كأني وأصحابي على قرن أعفر. ولا مثل لا شبه يوم واحد الأيام اللي هو ما قابل الليلة في قدارنا موضع، نعم ظلته معناها أقمته، كأني لعدم الثبات وأصحابي على قرن أعفر على قرن ثور. أعفر لونه لون العفري، والله العفري اللي هو وجه الأرض، العفر محركا، والله العفر بالتسكين اللي هو وجه الأرض، كيف اللي ركوب على قرن هذا الثور. لا يقول عنه ذاك اليوم كان على حذر وقلة طمأنينة، وإن كان قد أصاب حاجته وأدرك طلبه، فقال كأني وأصحابي على قرن أعفر. ونشرب حتى نحسب النخل حولنا نقادا، وحتى نحسب الجون أشقرا. روايتي أنا اللي نعرف أصلا حتى نحسب الخيل حولنا نقادا. نشرب الخمر حتى نحسب نظن الخيل حولنا نقادا، النقاد هو صغار الغنم، وحتى نحسب نظن الجون اللي هو الأبيض الأبيض والأسود من الضاد، نحسبه أشقر، نظن عنه أشقر، قراءة في اللون حمرة تضرب إلى البياض. يقول عنهم أذهبت الخمر عقولهم فصاروا لا يميزون بين الأضداد، لا يميز بين الصغير والكبير، ولا بين أسود ولا أبيض ولا أشقر ولا غير ولا غير ذلك. وحتى نحسب الفعل والرواء بالرفع والنصب، نحسب والله حتى نحسب. وكذلك أما اللي قلت مازال جاية، فطوت بهم حتى تكل معطيهم أو تكل، وحتى الجياد ما يقعد نبي أرساني، هي الروايتين الرفع والنصب. وقال أيضا أعني على برق ناراه وميضي، يضيء حبيا في شماري خبيضي، أعني ساعدني ووافقني على برق، البرق مخراق بيد الملك الموكل على السحاب، أراه وميضي لامع، وميض أي لامع، يقول لصاحبه أعني على النظر إلى هذا البرق بالسهر معي، يضيء يظهر منه ضوء. قال تعالى كلما أضاء لم مشوا فيه حبيا، الحبي ما قارب الأرض من السحاب، قال المالك في المثلث ما قارب الأرض من السحب حباء، كذا الحبي جمع حبوة حباء، حقا وحب العنب اسمه حباء، حبة إحدى فصل وحابي. وفسر بيت ابن مالك ما قارب الأرض من السحاب، من السحاب، لكن قالوا الحباء ويقال له الحبي في حبي مكلل، كذا الحبي جمع حبوة، وهي هيئة الاحتباء، إدارة الثوب وراء الظهر والركبتين، الاحتباء بدري جمعها حباء. والحبى بالضم جمع حوبة، وهي حبة العنب. في شماريخ، والشماريخ رؤوس المزن، وتقال أيضا لرؤوس الجبال، بيضي معناها عنها بيضته لونها البياض. هذا البرق يضيء في رؤوس المزن أو على رؤوس الجبال، ويهدأ تارات سناه وتارة ينوء كتعتاب الكسير المهيض، ويهدأ أن يسكن اللي هو هذا البرق تارات أوقات، سناه السناء الضوء، وتارة وقتا ينوء يتحرك وينهض في ثقل. قال تعالى لتنوء بالعصبة، أي تنهض بها العصبة في ثقل، كتعتاب السيل على المشي على ثلاث قوائم، وذلك أبطأ لمشيه كسير المكسور المهيض المكسور بعد الجبل، وذلك أشد عليه فلا يطيق المشي إلا على عناء وشقة. يصف البرق بثقل الحركة عند الهبوب، شبهه بمشي الكسير، هو باطل الهيض الكسر بعد الجبل. وتخرج منه لامعات كأنها كف تلقى الفوز عند المفيض، وتخرج تظهر منه لامعات معناها بروق مضيئات كأنها أكف اللاكي فكفاف الميسر، تلقى معناها تتلقى تتعرض، تلقى الفوز لهو ظفر بالمطلوب عند المفيض، المفيض الرامي بأقداح الميسر، هو الميسر العربي نحر ناقل، وعنده قداح عودان كلها باسمه، ويزرقوهم من فوق ويتلقاوا لهم بكفافهم، خالقين عودان حد جاءوا فيه